في هذه المدرسة مدرسة الحج، كيف يحافظ على هذه المكتسبات؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فإن الحج مدرسة تربوية للحاج، يتربى فيها على مكارم الأخلاق، ويتربى فيها على الاستقامة على الطاعة وعلى اجتناب المحرمات، سواء في أثناء إحرامه أو قبل أو بعد إحرامه. والله تعالى لما فرض الحج قال ليشهدوا منافع لهم. الله سبحانه إنما شرع الحج لأجل شهود هذه المنافع العظيمة، والتي من أعظمها مغفرة الذنوب، وأن الحاج يرجع من الحج كيوم ولدته أمه قد حطت عنه ذنوبه وخطاياه، ويرجع بأجور عظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ثم إن الحاج في هذه الرحلة الإيمانية المباركة والتي هي رحلة العمر قد انتفع بمنافع دينية ودنيوية، فينبغي له أن يحمد الله عز وجل على أن يسر له أداء النسك، وأن يسأل الله تعالى القبول، وأن تكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج. فإن هذه كما ذكر بعض أهل العلم قد تكون من أمارات قبول العمل الصالح، وليجعلها الحاج بداية صفحة جديدة للاستقامة على الطاعة والتوبة النصوح وتدارك ما تبقى من العمر، فإنه قد رجع من تلك البقاع الطاهرة التي اجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان، ينبغي أن يجعلها صفحة جديدة وأن يغتنم ما تبقى من عمره، فإنه لا يدري، ربما يكون الأجل قريبا وهو لا يشعر. ولذلك يا أخي الحاج احرص على أن تكون حالك قبل الحج، أن تكون حالك بعد الحج خيرا من حالك قبل الحج، وأن يكون للحج أثر على سلوكك وعلى استقامتك على طاعة الله عز وجل. لا بد أن يكون لهذه العبادة العظيمة أن يكون لها أثر على الإنسان في إقباله على الطاعة، وأيضا في تعامله مع الآخرين، وأن يجعل هذه العبادة وهذه الرحلة الإيمانية المباركة بداية صفحة جديدة في حياته في الإقبال على الطاعة وتدارك ما تبقى من العمر. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. نذكر الإخوة بهاتف البرنامج 011-405-2999. بداية من حايل مع الأخ عبد الله، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، مساك الله برضه. يا عمر كم خير وانت بخير. الله يجزاك خير يا شيخ. حياك الله. أنا أصلي وقوي واقف، وعند السجود على كرسي، وانا وضعت الكرسي خلف المتكع اكون عند الجلوس متأخر عن الصف، ووضعت قدام المتكع اكون عند الوقوف متقدم عن الصف. ماذا هنا افضل يا شيخ؟ لا في سؤال اخر ابدا اسامتكم. اسمع جواب الشيخ، تفضل يا شيخ. نعم، هذا السؤال الذي سأل عنه الاخ الكريم سؤال مهم. أولا، إذا كان من يصلي على الكرسي إذا كان جالسا طيلة الصلاة من أول الصلاة إلى آخرها، فهذا تكون المصافة بمقعدته ومنكبيه، بحيث تكون أرجل الكرسي الخلفية موازية لمن عن يمينه وعن يساره، فتكون المصافة بمقعدته، ولو تقدمت رجلاه فلا حرج. أما إذا كانت الحال مثل حال الأخ السائل أنه يستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يستطيع السجود وإنما يجلس على الكرسي، فإذا كان قائما فأيضا يكون منكب المصلي يكون موازيا لمنكب من عن يمينه وعن يساره، يعني يوازي من عن يمينه وعن يساره بمنكبه وبكعبيه، كما لو لم يكن يصلي على كرسي. هذا إذا كان قائما. فإذا أراد أن يجلس فمعنى ذلك أن الكرسي الآن متأخر، إذا أراد أن يجلس إن استطاع أن يسحب الكرسي فيكون أيضا موازيا لمن عن يمينه وعن يساره بمقعدته، فهذا هو الأكمل والأفضل. إن لم يستطع فلا حرج أن يصلي على الكرسي ولو تأخر قليلا ووازما عن يمينه وعن يساره برجليه، لا حرج عليه في ذلك، وهذا كله بشرط ألا يضر من خلفه، فإن كان يتسبب في إزعاج أو ضرر على من خلفه فإنه يقدم الكرسي ولا يؤخره، لأن أذية المسلم محرمة والمصافة هي مستحبة، التراص والمصافة من المستحبات، بينما أذية المسلم محرمة، فإذا كان سيؤذي من خلفه لا يؤخر الكرسي، أما إذا كان لا يؤذي من خلفه فإنه أثناء القيام يصاف من عن يمينه وعن يساره كما لو لم يكن على كرسي، يعني تكون المصافة بالمنكب بالمناكب وبالأكعب، إذا جلس فيجلس على كرسي ولو كان متأخرا إلا إذا أمكن سحب الكرسي، إذا أمكن سحب الكرسي فهذا هو المطلوب. وهناك في الوقت الحاضر يوجد كراسي، إذا كان الإنسان يصلي قائما فإنها تكون منصفطة، يعني تنثني، نعم تنثني، تنثني مقعدة الكرسي تنثني، فإذا أراد أن يصلي جالسا مجرد أنه يبسطها فيجلس عليها هذه تحل المشكلة، لأن هذه القضية في الحقيقة تعتبر نازلة، لم تكن مثل هذه موجودة في العصور السابقة، ولذلك لم نجد فيها كلاما للفقهاء في هذه القضية على وجه الخصوص. أما كونه يصلي طيلة الصلاة قاعدا هذا الفقهاء نصوا على أن المصافة تكون بمقعدته، وأما هذه الصورة التي يكون في جزء منها قائما وفي جزء منها قاعدا لم نجد كلاما للفقهاء السابقين، فهي أشبه بالنازلة، لكن الأقرب هو ما ذكرت، وهو أنه إذا كان قائما فإنه يصاف من عن يمينه وعن يساره بمنكبيه، إذا جلس إن أمكن يسحب الكرسي هذا هو الأولى، إن لم يمكن جلس على الكرسي ولو كان متأخرا ولا حرج عليه في هذه الحال ما لم يكن في ذلك إضرار بمن خلفه. نعم جزاك الله خير، فعلا المساجد والله الحمد أو بعض المساجد كثر فيها هذه الكراسي الجديدة، جزاهم الله خير. شيخ عبد السعد بارك الله فيكم، هذا الأخ من يقول أنه من البحرين، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختان حفظه الله، هل أهل البحرين إذا ذهبوا إلى المنطقة الشرقية يعتبر سفرا، حيث أن طول الجسر الذي يربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية هو 25 كيلا، وهل لابد أن يكون مع المرأة محرم؟ المسافة ما بين البحرين إلى الخبر هي مسافة قصيرة، هي مثل ما ذكر في السؤال 25 كيلومترا، وهذه أقل من مسافة القصر، فإن أقل مسافة القصر 80 كيلومتر، فإذا كانت المسافة أقل من 80 فلا تعتبر سفرا، حتى ولو كانت من دولة إلى دولة، حتى لو كانت مثلا من البحرين إلى الخبر، وعلى ذلك فلا يعتبر هذا سفرا، ولا تترتب عليه أحكام السفر من القصر ومن الجمع ومن وجود المحرم للمرأة وغير ذلك. نعم جزاك الله خير يا شيخ سعد وبارك الله فيك. نعود إلى الاتصالات، معنا الأخ أحمد من القصيم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ سعد السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب شيخ سعد، أنا لدي في العام الماضي كنت شغال هنا مقيم، شغال أي نعم شغال بالراتب، يعني في خلال سنة وستة شهور أنا جمعت 24,000 ريال. نعم. وأرسلتها واشتريت فيها سيارة. نعم. بس أقول أديني حل زكاتها، فهل أنا كيف أزكيها أزكي منها كلها؟ لأنها أنا جمعتها في خلال سنة ونص. لكن هل بقيت عندك سنة كاملة؟ والله بس أنا سنة وستة شهور، لأنه بحول منها جزء وبمسك جزء، فمن سنة وستة شهور أنا لقيت 24. يعني بقيت عندك سنة وستة أشهر ثم بعد ذلك حولتها. أي نعم. نعم طيب اسمع الجواب تفضل. السؤال الثاني يا شيخنا، ان احنا بالسودان يعني لا انت بتقدم للحج لكن القرعة تشيل قالبا تشيل زوجتك وانت ما تشيلها. فهل هذه في هذه الحالة الحج لازم يكون يعني للمرأة المحرم؟ نعم. شكرا لك يا أحمد، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. نعم، هذه 24,000 التي بقيت عندك سنة ونصف هذه فيها الزكاة، ما دام أنه قد حال عليها الحول فقد تعلق بها حق الفقراء والمساكين وبقية أصحاب الزكاة، وعلى ذلك فيجب عليك أن تزكيها بإخراج ربع العشر 2.5%، وزكاة 24,000 هي 600 ريال، فتخرج 600 ريال، ولا يؤثر على ذلك كونك حولتها بعد ذلك واشتريت بها سيارة وصرفتها، لأنها بقيت عندك السنة كاملة مدخرة، فعلى ذلك يجب عليك أن تخرج زكاتها، وزكاتها 600 ريال. وأما بالنسبة لسؤالك الثاني عن حج زوجتك لوجود القرعة وأنه لا يتهيأ لها محرم، فإذا كانت مع رفقة مأمونة كان الحج حج الفريضة، ويعني كانت مع حفلة أو شركة فيها رفقة مأمونة ومجموعة نساء وتنتفي الريبة فلا بأس بذلك، لأنه يجوز للمرأة أن تحج مع الرفقة المأمونة بدون محرم في أظهر أقوال أهل العلم، وهو اختيار ابن العباس بن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم، لما جاء في صحيح البخاري وغيره أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدون محرم، وذلك لانتفاء الريبة. المهم أن تحج مع رفقة مأمونة. نعم بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج عبر موقع البرنامج على تويتر، ونذكرهم بذلك أننا نستقبل أسئلتهم. السائل أبو أنور يقول: ما حكم من توضى للصلاة ثم نام ثم بعد ذلك ذهب إلى الصلاة ولم يتوضى مرة ثانية، هل صلاته صحيحة أم لا؟ إذا كان هذا النوم مستغرقا يزول معه الشعور فإنه قد انتقض وضوءه، ويجب عليه أن يعيد الوضوء وأن يصلي، فإن كان قد صلى بعد القيام من النوم مباشرة فصلاته غير صحيحة. أما إذا كان النوم نوما خفيفا مجرد نعاس ونوم غير مستغرق لم يذهب معه الشعور بحيث لو خرج منه شيء لا أحس به، ويسمع من حوله لكن من غير أن يفهمه، يسمع أصوات لكن من غير فهم، هذا يسمى نعاسا وهذا لا ينقض الوضوء. فالنعاس الخفيف لا ينقض الوضوء، والذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور. وعلى ذلك نقول للأخ السائل الكريم: إن كنت قد نمت نوما مستغرقا يزول معه الشعور فتعيد هذه الصلاة لأن وضوءك قد انتقض وصليت بغير وضوء، أما إذا كان مجرد نعاس خفيف لا يزول معه الشعور فصلاتك صحيحة. نعم يا شيخ شيخ سعد بارك الله فيكم. هذا صالح السيف يقول: يا شيخ، يعني معنا رسالة عبر التويتر، يقول يسأل عن التمساح وأكل التمساح، هل هو مثل السمك؟ ما حكم ذلك؟ التمساح اختلف الفقهاء في حكم أكله، فمنهم من ذهب إلى حل أكله على اعتبار أنه من حيوانات البحر، وحيوانات البحر الأصل فيها الحل، وذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم أكله، وهذا هو المذهب عند الشافعية وعند الحنابلة، وذلك لأنه مفترس وله ناب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، والتمساح له ناب يفترس به، يفترس به الإنسان ويفترس به الحيوان، بل إن نابه من أقوى أنياب السباع المفترسة، وعلى ذلك فيدخل في عموم النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وهذا هو القول الراجح. وأما ما ذكره المجيزون من أن التمساح من حيوانات البحر فهذا غير مسلم، إذ أنه من الحيوانات البرمائية التي تعيش في البر وفي البحر، فهو كالضفدع، أرأيت الضفدع يعيش في الماء ويعيش في البر، كذلك التمساح، والضفدع محرم فكذلك أيضا التمساح. وعلى ذلك فالقول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو تحريم أكل التمساح. نعم. نعم بارك الله فيكم. الرابعة والنصف عصرا في إذاعة القرآن الكريم وفي برنامج سؤال على الهاتف مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ سعد بن تركي الخثلان، ومعنا اتصال أبو عبد الملك من تبوك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حج المبرور والسعي المشكور بإذن الله لكم ولجميع الحجاج. اللهم آمين. والله منهم. شيخنا أحسن الله إليكم، السؤال الأول شيخنا، هناك أمر يقع كثيرا في مصليات المطارات، يعني البعض وقع في حرج كبير لأنه يجهل الحكم الشرعي ويتحرج من الانفصال عن الإمام وقطع الصلاة. شيخنا نريد توجيه للإمام وللمأموم حتى لا يقع في حرج، لأن قبل عدة أيام أحد الأخوة كان منتقل في رحلة غير مباشرة فأطال الإمام القراءة، صلى في الناس في المطار وأطال القراءة حتى إن فاتت عليها الرحلة، وكان يقع في يعني يتحرج من الانفصال يعني يجهل الحكم، فانتظر يوم كامل في المطار حتى يجد رحلة أخرى. توجيه شيخنا للإمام وللمأموم إن وجد إمام يطيل كيف يقطع صلاته. والثاني المسألة الثانية شيخنا، البعض يسأل شيخنا يقول كثر الآن إطلاق مسميات وألقاب على أشخاص يعني تميزوا في، يرى البعض أنهم تميزوا في بعض الجوانب ويطلق عليه مثل سيف القبيلة أو حاتم القبيلة بناء على أنه كريم أو شاعر القبيلة أو فخر القبيلة، من هذه المسميات شيخنا هل هناك محظور شرعي وهل من توجيه؟ أحسن الله إليكم. جزاك الله خير أبو عبد المالك، تفضل يا شيخ. نعم، بالنسبة لمصليات المطارات، من أراد أن يصلي بالناس فعليه أن يراعي أحوالهم وأن يخفف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. كذلك أيضا في المطار، فالمؤتمون بهذا الإمام في المطار قد تكون الرحلة قريبة والوقت قصير، وكما ذكر الأخ السائل الكريم في قصة هذا الرجل الذي تم بإمام وأطال القراءة حتى تسبب في تفويت الرحلة على بعض المأمومين. فنقول لمن أراد أن يؤم الناس في المطار عليه أن يخفف، أن يخفف القراءة مع تحقيق الطمأنينة، لكن يخفف القراءة، يقرأ من قصار السور ونحو ذلك ولا يطيل بالناس. إذا أراد أن يطيل، إذا صلى وحده يطيل، لكن إذا صلى بالناس خاصة في المطار فإنه يراعي أحوالهم ولا يطيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه بأن معاذ بن جبل أما الناس وأطال بهم القراءة غضب عليه الصلاة والسلام وقال أفتان أنت يا معاذ؟ وقال للرجل الذي أطال القراءة في صلاة الفجر قال إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليخفف، فإذا صلى وحده فليطول ما شاء. وعلى ذلك نقول من أما الناس خاصة في المطار عليه أن يراعي أحوالهم وألا يطيل في القراءة. وأما بالنسبة للمأموم فإذا أطال الإمام القراءة وكان عنده مثل هذا الظرف، عنده رحلة يخشى أن تفوت، فإنه يكمل لنفسه، يكمل لنفسه ولا يضر. فلو أن هذا الأخ الذي ذكره الأخ السائل يخشى فوات الرحلة، لما رأى أن هذا الإمام أطال الصلاة أكمل لنفسه وسلم وذهب لرحلته، هذا هو الأقرب للسنة، وهذا هو الذي فعله ذلك الرجل الأنصاري مع معاذ. فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويؤم قومه، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، فقرأ بهم صلاة سورة البقرة في صلاة العشاء. وكان هذا الأنصاري كان فلاحا في مزرعته من بعد الفجر وهو يعمل في مزرعته، فمعاذ قرأ بهم سورة البقرة فأكمل ذلك الأنصاري صلاته وانصرف. فلما سلم معاذ جرى الحديث حول فعل ذلك الأنصاري، فقال بعض الناس إنه منافق. فلما بلغ الأنصاري ذلك ذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا معاذا وقال أفتان أنت يا معاذ؟ هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف. الشاهد من هذه القصة أن ذلك الرجل لما أطال معاذ أكمل لنفسه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف. وهذا يدل على أن الإمام إذا أطال في القراءة والمأموم يحتاج إلى التخفيف، إما لأجل الرحلة كما في السؤال، وإما لكونه مريضا أو لغير ذلك من الأسباب، فلا بأس أن يكمل لنفسه، أن ينفتل عن الإمام ويكمل لنفسه، ولا حرج عليه في ذلك. نعم. إطلاق المسميات على بعض الأشخاص، يقول شيخ قبيلة وكذا وشاعر قبيلة، ينبغي عدم الغلو في إطلاق الألقاب، لا على شيوخ القبائل ولا حتى على العلماء ولا على غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو، وقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فينبغي البعد عن الغلو في إطلاق الألقاب، وأن يكون الإنسان معتدلا في الوصف، فيطلق اللقب على من يستحقه. أما إطلاق الألقاب على من لا يستحقها والمبالغة في ذلك، فهذا أولا ربما يتسبب في الأضرار بمن أطلق عليه ذلك اللقب، بأن يصيبه الغرور ونحو ذلك، وأيضا تصبح هذه الألقاب مبتذلة ولا يصبح لها كبير أهمية إذا أصبحت تطلق على أي أحد. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. معنا اتصال زينة من الجوف. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين إذا ممكن. الأول، السؤال الأول، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر محرم، هل الأفضل يا شيخ صيام الشهر كامل أم يعني الاقتصار على صيام عاشوراء؟ السؤال الثاني. والسؤال الثاني، في دعاء القنوت في صلاة الوتر، هل الأفضل أن يعني في البداية يعني نسمع الله سبحانه وتعالى ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أم نبدأ بالدعاء مباشرة؟ شكرا لك، تسمعين الإجابة إن شاء الله. تفضل يا شيخ، السؤال الأول عن صيام شهر الله المحرم. نعم، هذا الحديث الذي أشارت إليه الأخت الكريمة حديث صحيح، خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا يدل على أن صيام النافلة في شهر محرم أن لها مزيد خصوصية، بل إن أفضل صيام النافلة بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وهذا لا يختص بعاشورة، وإنما يشمل جميع أيام شهر محرم، فينبغي للمسلم أن يستكثر من صيام النافلة في شهر محرم. نعم. السؤال الآخر تقول بالنسبة لدعاء القنوت، هل الأفضل أن نبدأ بالثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم أم نبدأ بالدعاء؟ الأفضل أن يبدأ بالدعاء اللهم اهدني فيمن هديت، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للحسن، أن يقول اللهم اهدني فيمن هديت ويكمل الدعاء، وما قبله أصلا في الصلاة هو مقدمة، يعني سبق ذلك تلاوة القرآن وتحميد وثناء على الله وتعظيم لله بالركوع، وأيضا في الركعة التي قبلها بالسجود، فقد سبق ثناء وتعظيم لله عز وجل، ولذلك فيبدأ الداعي في دعاء القنوت باللهم اهدني فيمن هديت، وإذا كان إماما اللهم اهدنا فيمن هديت، لكن ينبغي عدم المداومة على دعاء القنوت في صلاة الوتر، لأن ظاهر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يداوم على دعاء القنوت، فالصحابة الذين وصفوا صلاة الليل للنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه قنت، وإنما ورد القنوت في قنوت النوازل، وورد أيضا عن الصحابة، وورد في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، وأخذ العلماء من مجموع ذلك أن دعاء القنوت أنه ينبغي عدم المداومة عليه وأن يتركه الإنسان أحيانا. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت على موقع الإذاعة والبرنامج تويتر، فؤاد البريك يسأل ويقول هل من الممكن أن المتوفى زوجها تخرج خارج البيت برفقة أبنائها للتنزه داخل المدينة أو في الشارع أو في قريب من ذلك أو زيارة بيت أبنائها في نفس المدينة؟ المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تخرج من البيت لغير حاجة، لأنها واجب عليها أن تبقى في بيت زوجها، ولا تخرج منه حتى تنقضي عدتها. قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فالمرأة المحدة ما دامت في العدة ليس لها أن تخرج من البيت إلا لحاجة، ومن الحاجة أن تذهب مثلا للمستشفى أو تذهب للمحكمة أو تذهب مثلا للمدرسة، سواء كانت طالبة أو معلمة أو موظفة، أو تذهب حتى لشراء حوائجها من السوق، لا بأس بذلك. لكن خروجها من غير حاجة كان تذهب للنزهة، هذا لا يجوز، ليس لها ذلك، ليس لها أن تذهب للنزهة ولا تذهب لقصور الأفراح ولا تذهب للزيارة، هذه تؤجلها حتى تنقضي عدتها. نعم هذا البراء من المدينة المنورة يقول: إذا أطال الإمام السكوت بين الفاتحة والقراءة بعدها وأتممت قراءة الفاتحة، هل أسكت أو أعيد الفاتحة؟ وكذلك إذا أطال الجلوس في التشاهد الأول، هل أكرر قراءة التشاهد أو أسكت؟ الأمر في هذا واسع، إن أعدت قراءة الفاتحة فلا بأس، وإن سكت فالأمر فيه سعة، وهكذا أيضا بالنسبة للتشهد. نعم نختم اتصالات أو نستقبل اتصالات بأبو محمد، تفضل. هلا. سم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ معي؟ نعم حياك الله. عليكم السلام، عليكم. كيف حالك الشيخ؟ بخير ونعم، الله يبارك فيه. والله بحب أسأل، أن أنا مسؤول عن ورثة لما إيجارات وفلوس أملاكم. نعم. وقبل حصر الإيجارات في عندنا أراضي بنبيعها وما وافقوا بالبيع، وأنا احتاج فلوس. نعم. حاولنا كذا مرة ما في فائدة، ولما جات حصة الإيجارات استعملتها أنا، هل في علي ذنب في شيء؟ أنت وكيل ورثة، وارث ولا مجرد وكيل؟ وارث كمان، وارث. نعم. أيه. طيب يعني أخذت جزء من الإيجارات بدل ما تسلمها لهم؟ هي ما سلمت لهم، سلمت للمحتاجين منهم، والباقي أنا صرفته على ذات أنه ينبعت الأرض أسلم الفلوس لهم مرة ثانية. نعم. نعم في سؤال آخر؟ سم تفضل. السؤال الثاني أن الوالد عنده أوقاف ما شاء الله تبارك الله، وعنده الخير، هو متوفي الله يرحمه. الله يرحمه. إيه، وحتى جاني كذا في العلم أنه الوالد يقول كلم أخوك خليه أنه يدي مبالغ كبيرة للورثة من عنده. ما أدري هل هذا الكلام يعني لازم يتنفذ ولا أنه مساعدة للورثة نفسه. طيب. وأخوك مره ميسورة؟ أيوة الحمد لله ميسورة، والوقف ما شاء الله بخير، وهو بخير، يعني أكثر العائلة بخير الحمد لله رب العالمين. بس إما في بعضهم تعرف عندهم أولاد، زي أنا عندي أولاد بجوزهم وما في إمكانيات، جوبوا الصرفية على البيت. نعم. طيب تفضل الشيخ. نعم بالنسبة لما ذكره الأخ الكريم أنه يريد أن يأخذ جزء من الغلة ولا يعطيها الورثة لأجل أنهم لم يقتسموا الأراضي، نقول هذا لا يجوز، أنت مؤتمن والورثة أتمنوك على هذا، عليك أن تؤدي الأمانة على الوجه الأكمل، فهذه الغلة توزعها حسب الميراث، تعطي كل واحد ما يستحق غنيا كان أو فقيرا، لا أثر للحاجة هنا، هذا حقه الذي فرضه الله له. و الميراث يدخل في ملك الإنسان قهرا، فهو ملك قهري يدخل في ملك الإنسان، ليس مرتبطا بالحاجة، فكونك تعطي المحتاجين وغير المحتاجين تأخذ المبلغ هذا لا يجوز، ولذلك عليك الآن أن تتدارك وأن تعطي كل وارث حقه من الغلة كاملا. وأما الأراضي هذه موضوع آخر، وهذه يمكن أن تحل عن طريق المحكمة الشرعية، لكن لا تربط بين الأمرين، غلة الإيجارات اقسمها على الورثة على حسب الميراث، وأما الأراضي التي لم تقسم هذه موضوعها آخر، وحل إشكاليتها إذا لم يكن هناك تفاهم بين الورثة، فالمحكمة الشرعية هي التي تحل الإشكالية بينهم. نعم. سؤاله الثاني عن الحلم، أنه يقول عطهم أكثر مبالغ وشيء من هذا. نعم، هذه يعني رؤية ورؤية خير إن شاء الله، ولذلك تنقلها لأخيك الذي رأيت والدك يطلب منك أن توصل له هذه الرسالة، كأنها وصية من والدك لأخيك بأن يصل رحمه وأن يعطي المحتاج منهم، فتنقل هذه الوصية لأخيك، وهي الرؤية تفيد البشارة أو النذارة، فهذه يعني هي كأنها رسالة من والدك لأخيك في أن يبذل مزيدا من صلة الرحم لرحمه، خاصة المحتاجين منهم. جزاك الله خير يا شيخ، وبارك الله فيك وفي علمك وفيكم، وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وشكرا لكم ولإخوة المستمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.